نعم تفضل أخي سيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد المنصور قال سألت الحسن عن قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال: هذا خلق محمد نعته الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي والله قد طهره من الفظاظة والغلظة وجعله رحيما قريبا رؤوفا بالمؤمنين. وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى: لانفضوا من حولك. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: لانفضوا من حولك، أي لتركوك. قوله تعالى: فاعف عنهم، وبه قال محمد بن إسحاق: فاعف عنهم، أي تجاوز عنهم. قوله تعالى: واستغفر لهم، وبه قال محمد بن إسحاق: واستغفر لهم، أي استغفر لهم ذنوبهم. قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. الوجه الأول: حدثنا يونس بن عبد العالى قراءة علي قال أنبأ ابن وهب قال سمعت سفيان بن عوينة يحدث عن معمر عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأ عمران القطان عن الحسن في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال: والله ما تشاور قط إلا عزم الله لهم بالرشد والذي ينفع. ما تشاوروا أحسن الله عليك. والله ما تشاور قط إلا عزم الله لهم بالرشد والذي ينفع. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال: ما أمر الله نبيه بالمشورة إلا لما يعلم فيها. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الحسن في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال: قد علم أنه ليس به إليهم حاجة، وربما قال: ليس له إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال: أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه الوحي من السماء، لأنه أطيب لأنفسهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن يزيد عن سعيد عن قتالة مثل ذلك، إلا أنه زاد: وأن القوم إذا شاوروا بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم الله لهم على أرشده. ذكر عن ابن المبارك عن أبي إسماعيل يعني جابر بن إسماعيل عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة: وشاورهم في الأمر. قال: في الحرب. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، أي لتريهم إنك تسمع منهم تستعين بهم، وإن كنت غنيا عنهم تؤلفهم بذلك على دينهم. الوجه الثاني: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر. قوله تعالى: فإذا عزمت. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر الدوري قال حدثنا أبو عمارة يعني حمزة بن القاسم عن أبي تميلة عن أبي منيب قال: سمعت جابر بن زيد وأبا نهيك قرأ: فإذا عزمت لك يا محمد على أمر فتوكل على الله. وروي عن الربيع بن أنس قال: أمره الله إذا عزم على أمر أن يمضي فيه. وروي عن قتالة مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو جنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله تعالى فإذا عزمت على أمر جاءك مني أو أمر من دينك في جهاد عدوك لا يص لا يص لا لا يص لا يصلحك ولا يص لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك. أحسن الله عليك. لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك. فأمضى على ما أمرت به على خلاف من فامضي خالفك وموافق. فامضي على الأمر، يعني فامضي على ما أمرت به. أحسن الله عليك. أمضي على ما أمرت به على خلاف من خالفك وموافقة من وافقك. قوله تعالى فتوكل على الله، وبه قال محمد بن إسحاق فتوكل على الله أي ارض به من العباد، إن الله يحب المتوكلين. قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وبه قال محمد بن إسحاق إن ينصركم الله فلا غالب لكم أي إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس، لن يضرك خذلان من خذلك. قوله تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وبه قال ابن إسحاق أي لئلا تترك أمري للناس وأرفض الناس لأمري. قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وبه قال ابن إسحاق وعلى الله أي لا على الناس فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، الوجه الأول قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل يقول لا ينبغي لنبي أن يغل. قال حدثنا قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقبله قال كانت قطيفة فقدوها يوم بدر فقالوا فقدوها يوم بدر فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. كده أنا كلمة عن ابن عباس إيه؟ شيخنا لم أسمع. عن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثله وقبله قال إنه كان بين النور قال لا هي مش مثله مثلة مثلة وقيلة نعم. سلام الله عليك. هنا مكتوبة في الثاني مثله وقبله صح؟ نعم. طب اقرأ مثلة وقيلة إلى أن نبحث فيها أيضا. حاضر. قال حدثنا قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا بإسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلة وقيلة قال كانت قطيفة ففقدوها يوم بدر فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل أن يخون. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل أن يخون، وروي عن الحسن نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل يقول وما كان لنبي أن يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة، ويجوز في القسم ولكن يقسم بالعدل ويأخذ في فيه القسم. بأمر الله في القسم نعم أحسن الله ويجوز في القسم ولكن يقسم بالعدل ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم فيه بما أنزل الله. يقول الله تعالى ما كان الله ليجعل نبيا يغل فيه بما أنزل الله. يقول الله تعالى ما كان الله ليجعل نبيا يغل من أصحابه، فإذا فعل النبي ذلك استنوا به ويحكم لحظة كده ايوه ويحكم بما فيه ما انزل أمر الله الله. ويأخذ فيه بما امر ويحكم فيه بما انزل الله. يقول الله تعالى: ما كان الله اي ليجعل نبيا يغل، يعني ما كان لنبي ان يغل، اي ما كان الله ليجعل نبيا ان يغل، يعني تقرأ هكذا. نعم، هي تفسير يعني قال للآية. كتفسير: ما كان نبيا أن يغل، تفسير إيه؟ أي ما كان الله ليجعل نبيا يغل من أصحابه. نعم، أحسن الله. فإذا فعل النبي ذلك استنوا به، وروي عن الضحاك نحوه. الوجه الثاني قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة رضي الله عنه: وما كان لنبي أن يغل، قال أن يغل له أصحابه. والوجه الثالث قال: حدثنا الحسن بن أحمد لأن هي خسرت، لأن هي ورد فيها القراءتين، ورد فيها البناء للفعل يغل، ورد فيها البناء المفعول يغل، نعم. وقراءتين متواترتين. أحسن الله عليك. والوجه الثالث قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، فزعم أنه لم يكن للمؤمنين أن يغلوا في دينهم. الوجه الرابع قال: حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيد قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: وما كان لنبي أن يغل، أي ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة. والوجه الخامس قال: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا الخفاف عن هارون عن الزبير يعني ابن خريت عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن حنظلة عن شهر عن ابن عباس أن يغل، أي أن يتهمه أصحابه. قوله تعالى: أصحابه فعلا. ومن أن يتهمه أصحابه قوله تعالى: ومن يغلل، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ومن يغلل، يعني يغلل مما أفاء الله على المسلمين من فيء المشركين بقليل أو كثير. قال حدثنا محمد العباس قال حدثنا زنيد قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: ومن يغلل، أي من يفعل ذلك. قوله تعالى: يأتي بما غل يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحجر ليزن 7 خليفات ليلقى في جهنم فيهوي فيها 70 خليفة، ويؤتى بالغلول فيلقى معه، ثم يكلف صاحبه أن يأتي به، وهو قول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن أبي معشر المدني عن سعيد المقبوري قال: جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أرأيت قول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي هذا يغل 1000 درهم و2000 درهم يأتي بها، أرأيت من يغل 100 بعير 200 بعير كيف يصنع؟ قال: أرأيت من كان ضرسه مثل أحد وفخذه مثل ورقان وساقه مثل بيضاء ومجلسه ما بين المدينة إلى الربذة، ألا يحل هذا؟ قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أنبأ ابن المبارك قال عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لو كنت مستحدا. هذه ألا يحمل هذا؟ ربما يكون مكتوبة في الكتاب الآخر خطأ، لكن ألا يحمله، المقصود يحمل الإبل وكذا، من بهذه الهيئة من الضخامة يعني، فيقول ألا يحمل هذا كاستفسار يعني توبيخ. نعم، هنا كتب ألا يحل هذا؟ صحيح، ألا يحمله. صحيح، أحسن الله إليك. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أنبأ ابن المبارك عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لو كنت مستحلا من الغلول القليل لاستحللت منه الكثير، ما من أحد يغل غلولا إلا كلف أن يأتي به من أسفل درك جهنم. قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وهو عار عليه يوم القيامة. قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به يوم القيامة قد حمله على عنقه. قوله تعالى: ثم توفى كل نفس، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ثم توفى كل نفس، يعني برا وفاجرا. قال: حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي ثم يجزى بكسبه غير مظلوم ولا معتدى عليه. قوله تعالى: ما كسبت. ولا معتدا. نعم، ولا معتد، ثم يجزى طيب، بكسبه. هي في يعني في طبعة الرباعية الأخرى ولا متعدا عليه، نعم، نفس المعنى يعني. نفس المعنى، صحيح، أحسن الله له. ثم يجزى بكسبه غير مظلوم ولا معتدا أو متعدا عليه. قوله تعالى: ما كسبت. قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ما كسبت، يعني ما عملت من خير أو شر. قوله تعالى: وهم لا يظلمون، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وهم لا يظلمون، يعني في أعمالهم. قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، يعني أرضى الله، فلم يغلل من الغنيمة ومن الغنيمة. وروي عن الضحاك قال: من لم يغل. قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال أنبأ أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله؟ قال: يقول: من أخذ الحلال خير له ممن أخذ الحرام، وهذا في الغلول وفي المظالم كلها. قال: حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: أفمن اتبع رضوان الله على ما أحب الناس وسخطوا، كمن باء بسخط من الله لرضا الناس وسخطهم. يقول: أفمن كان على طاعتي فثوابه الجنة ورضوان من ربه. قال: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا المقدمي قال حدثنا مؤمل عن سفيان قال: بلغني عن مجاهد: أفمن اتبع رضوان الله؟ قال: من أدى الخمس. قال: أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال أنبأ ابن ثور عن ابن جريج: أفمن اتبع رضوان الله؟ قال: أما أمر الله في أداء الخمس. قوله تعالى: كمن باء بسخط من الله. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال عن سفيان عن مطرف عن الضحاك: كمن باء بسخط من الله؟ قال: من غل. قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: كمن باء بسخط من الله، يعني كمن استوجب سخطا من الله في الغلول، فليس هو بسواء. قال: حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال حدث قال قال محمد بن إسحاق قوله تعالى: كمن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه. قوله تعالى: ومأواه جهنم. قال: حدثنا مزرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ثم بين مستقرهما فقال للذي يغل: مأواه جهنم. قوله تعالى: وبئس المصير، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وبئس المصير، يعني مصير أهل الغلول. قوله تعالى: هم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: هم درجات عند الله، يقول لهم درجات عند الله. قوله تعالى: درجات عند الله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: هم درجات عند الله يقول بأعمالهم. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى: درجات عند الله، قال: للناس درجات بأعمالهم في الخير والشر. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: ثم ذكر مستقر من لا يغل فقال: لهم درجات، يعني لهم فضائل عند الله. قوله تعالى: والله بصير بما يعملون، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: والله بصير بما يعملون، يعني بصير بمن غل منكم ومن لم يغل. قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو الزنيج قال حدثنا سلمة قال ابن إسحاق. قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين، قال: أي لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة. قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين، قال: من الله عظيم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة، جعله الله رحمة لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأ هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قالت: هذه العرب خاصة. قولهم تعالى: يتلو عليهم آياته، قال حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة بن الفضل قال محمد بن إسحاق، يعني قوله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قال: يتلو عليكم آياته ويزكيكم فيما أحدثتم. قوله تعالى: ويزكيهم، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى: ويزكيهم، يعني الزكاة طاعة الله والإخلاص. قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب القرآن. وروي عن يحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا زنج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: ويعلمكم الخير والشر لتعرفوا الخير فتعملوا به والشر فتتقوا، ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه، ولتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما يسخطه عنكم من معصيته. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا قال محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن الحسين عن ما يسخطه، يعني خلا منكم، صحح عنكم لي خلا منكم. نعم، ما يسخطه منكم من معصيته. نعم، سنة الله. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن الحسين قال محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن كلمة عن ابن عباس قوله تعالى: الكتاب، قال: الخط بالقلم. قوله تعالى: والحكمة، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج والحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أسباط بن محمد عن الكذلي عن الحسن في قول الله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الحكمة السنة. وروي عن أبي مالك ومقاتل بن حيان ويحيى بن كثير وقتادة نحو ذلك. هي يحيى بن كثير شيخنا ولا؟ يحيى بن أبي كثير. نعم، بسم الله. ويحيى بن كثير وقتادة نحو ذلك. ابن أبي كثير، أبي كثير. نعم، ورد معنا قبل يحيى بن أبي كثير، صح. ويحيى بن أبي كثير وقتادة نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: والحكمة، يعني النبوة، والوجه الثالث قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو همام قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه. الحكمة العقل في الدين. قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة. قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ليس والله كما يقول أهل حروراء محنة غالبة من أخطأها أهري قدمه، ولكن الله بعث نبيه إلى قوم لا يعلمون فعلمهم، إلى قوم لا أدب لهم فأدبهم. قال حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال طيب تمام ماشي اتفضل. نعم قال قال محمد بن إسحاق. قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي في عمياء من الجاهلية لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون من سيئة. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عن ابن الحسين عن أبي عن جده عن ابن عباس. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، يقول إنكم أصابتم من المشركين يوم بدر مثل ما أصابوا منكم يوم أحد ويوم أحد. وروي عن جابر بن عبد الله وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قال لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا، ما كان للكفار أن يقتلوا منا، فلما رأى الله ما قالوا من ذلك قال الله تعالى هم بالأسرى الذين أخذتهم يوم بدر فردهم الله بذلك وعجل لهم ذلك في الدنيا ليسلموا منها في الآخرة. قال حدثنا محمد لما كده بضحك شيخنا نعم ما انتبهتش انا. طيب ماشي تفضل يا شيخ. نعيد الحديث ولا نستمر شيخ؟ طيب تفضل. قال حدثنا محمد بن العباس قال مولى بني هاشم قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق، ثم ذكر المصيبة التي أصابتهم فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي إن لم تكن أصابتكم مصيبة في إخوانكم فبذنوبكم فقد أصبتم مثليها قبل من عدوكم في اليوم الذي كان قبله ببدر قتلى وأسرى، ونسيتم معصيتكم وخلافكم ما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أنتم أحللتم ذلك بأنفسكم. قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن. قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، قال المنافقون فجبنوا فقال ما قد سمعتم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق. قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قال فأظهر منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم. قوله تعالى والله أعلم بما يكتمون. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق والله أعلم بما يكتمون، أي يخفون. قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد بن منصور عن الحسن. قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قال هم الكفار. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم. قال أخبرنا مش في قبل أثر قبل في قبله قبل هذا قبل هذا الأثر أثر آخر قال حدثنا أبي حدثنا لا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا لا عبد لا الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس قال قوله الذين قالوا لإخوانهم مقعدوا نزلت في عدو الله عبد الله بن أبي. أحسن الله عليك. هي لا يوجد عندي. هذا يبدو أنه ساقط من أبي مسلم. نعم نعم أحسن الله عليك. قال أخبرنا علي قال حدث قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قول المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا قال أخبرنا يونس بن عبد العلاء قراءة قال أنبأ ابن يحيى قال أخبرنا نافع بن زيد عن عقيل عن ابن شهاب قال إن الله عز وجل أنزل على نبيه في القدرية الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا قال هم الكفار يقولون لإخوانهم لو كانوا عندنا ما قتلوا يحسبون أن حضورهم إلى القتال هو الذي يقدمهم إلى الأجل قوله تعالى قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي أنه لا بد من الموت فإن استطعتم أن تدفعه عن أنفسكم فافعلوا ذلك إنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله حرصا على البقاء في الدنيا وفرارا من الموت قال حدثنا عصام بن الرواد قال حدثنا أدم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية إن كنتم صادقين بما يقولون إنه كما يقولون بما يقولون إنه كما يقولون كما يقولون قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ثم قال الله لنبيه يرغب المؤمنين في ثواب الجهاد ويهون عليهم القتل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي لا تظن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا يحيى بن أدم قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال نزلت في قتلى أحد خاصة استشهد من المهاجرين 24 حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وشماس بن عثمان واستشهد من الأنصار 46 قوله تعالى في سبيل الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يعني في طاعة الله في جهاد المشركين قوله تعالى أمواتا أمواتا بل أحياء عند ربهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قرأ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما قد سألناه عن ذلك فأخبرنا أن الأرواح جعلت في طير خضر تأوي إليه إلى قناديل معلقة بالعرش خضر أحسن الله لك. أما قد سألناه عن ذلك فأخبرنا أن الأرواح جعلت في طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فتسرح في أي الجنة شاءت قال فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تستزيدوني فأزيدكم قال ألسنا نصرح في الجنة حيث شئنا قال ثم اطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تستزيدوني فأزيدكم فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا أنهم إيه؟ ترد أرواح لا هنا عندي لا يتركون لا يتركون قالوا لا ي... طيب ماشي، انت الفتحة الضعضية دي خلاها يتركون، ولو ان هي لا يتركوا على اساس ان هي جزمتها يعني. نعم صحيح. فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. قال سفيان وزاد عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله قال تقرئ نبينا منا السلام وتخبره أن قد رضينا ورضي عنا وترد أرواحنا حتى تقتل حتى تقتل عندي، ولكن حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. صحيح شيخنا؟ أن قد هي رضينا ورضي عنا وترد أرواحنا حتى تقتل على أساس إن هي عايدة على الأرواح. نعم صح نعم أحسن الله لك. وترد أرواحنا حتى تقتل في سبيلك مرة أخرى. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أمواتا بل أحياء، يعني أرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله تعالى أمواتا بل أحياء أي قد أحييتهم فهم عندي يرزقون في روح الجنة وفضلها مسرورين بما آتاهم الله من ثوابه على جهادهم عنه. قوله تعالى يرزقون قال حدثنا سعدان بن نصر البغدادي قال حدثنا صدقة بن سابق عن محمد بن إسحاق قال حدثني الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء عليهم رزقهم بكرة وعشيا. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى يرزقون قال إن كان يقول يرزقون من ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها. قوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله. قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله بما هم فيه من الخير والكرامة والرزق. قوله تعالى ويستبشرون قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ويستبشرون أي يسرون بلحوق من لحق بهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قوله تعالى بالذين لم يلحقوا بهم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الله عز لحظة، قال شفت حدثنا احنا بداية الربع ايه؟ بداية الربع فرحين الربع بما يستبشرون، بداية الربع في سورة نعم يستبشرون يستبشرون بنعمة بنعمة من الله، صح؟ وأحسن ما تم الأحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا. لسه الآية دي، كمل لسه الآية دي. نعم فرحين بما آتاهم الله من فضله. الأثر الثاني الثالث قوله تعالى بالذين لم يلحقوا بهم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم قال لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناهم من الكرامة فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبنا ما أصبنا من الخير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة وأخبرهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك. فذلك قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فإن الشهيد يؤتى بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله يقال يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيستبشر حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. قوله تعالى من خلفهم قال حدثنا مزرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن الله قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يعني إخوانهم من أهل الدنيا أنهم سيحرصون على الجهاد ويلحقون بهم. قوله تعالى ألا خوف عليهم وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ألا خوف عليهم يعني في الآخرة. قوله تعالى ولا هم يحزنون وبه عن سعيد في قوله تعالى ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. جزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا وجل كلمة الله آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.